يا الله بسم الله. شيخنا الأخوة بالنسبة لموضوع الوقت ما رأيك؟ دام اللي بدكم إياه صحيح يعني سوي ستة؟ لا صعب ستة ملي خلص لا ستة بصير للسبع في ساعة يعني ساعة دائما عادة في عشر دقائق كذا الله أعلم لا لا لا إن شاء الله لا لا صدق يعني أنا اليوم طلعت على أساس إنه الوقت كذا لكن سبحان الله في زحام لا في سويلة الزحام مش في محل لا لا الحمد لله ما فيش مشكلة يعني صح البعيد بس طيب إيش ستة إن شاء الله الله يستر إن شاء الله خير الله يستر إن شاء الله في ها اللي بدك إياه راسك سلامته الله يستر بدك تبدأ ها الشيخ الآن بسم الله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم واختار على نبيه واقتدى به ونحن في الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخه ليس بالدين امين. من سمع حديثا نازلا فطلبه عالما. قال اخبرنا علي بن القاسم الشافعي قال حدثنا علي بن اسحاق البادراني قال حدثنا بكر بن عبد الله الوهاب قال ابن عبد الوهاب أيوه. قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يوسف الباجحون قال اخبرني محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه قال سمعت رسول الله رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لعلي رضي الله عنه انت مني في منزله هارون بن موسى الا انه ليس بعدي كريم. قال سعيد فاحببت ان اشافه به سعدا فاتيت فذكرت له ما ذكر لي عامر فقال لي نعم فقلت انت سمعت فادخل يده في اذنه فقال نعم والا اصبت كذا. يعني هذا باب التثبيت. نعم باب تثبيت الروايه يعني هنا الاشاره لتثبيت الروايه وهذا يعني سنة المحدثين لطلب علو الإسناد مدام أنه يمكن وليس دائما يتأتى لهم. بمعنى أنه هنا لاحظ يقول له أنه فذكرت له ما ذكر لي عامر فقال لي نعم فقلت أنت سمعته يعني أنت سمعته ليش؟ يريد أن يأخذه إذا كان هناك من هو واسطة أخرى لغلبة مراسيل عند الصحابة. بمعنى أن الصحابة يروي بعضهم لبعض فليس كل واحد قال إلا ما يصرح به. والرواية هنا لاحظوا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم حينما يكون الواحد مباشرا للرواية يحرص شد الحرص على بيان هذا التلقي المباشر. واضح؟ يعني هذا نجده في روايات مثلا لو أن إنسانا فتش مثلا في مسند أبي هريرة فإنه سيجد قرابة يعني ما فيه التصريح قليل ممكن 300 أو يزيد قليلا أو نحو هذا والباقي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول سمعت إلا إذا سمع، وهو من أشد الناس حرصا على هذا السماع كغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نعرف أن هذه المراسيل ماشية، فهنا قال قلت أنت سمعته، مع أنه في الرواية وين يقول سمعته، فأدخل يده في أذنه وقال. هذا للتأكيد، هذا لتأكيد تثبيت السماع، لتثبيت السماع. فالآن سعيد يروي عن عامر عن سعد، وسعد عن أبي، ويروي عن سعد، واضح؟ هذه صورة. والآن نعد هذه مزيد في متصل أسانيد لو روى مرة هنا هنا؟ لا. ليش؟ لأنه هذا علو ونزول. المزيد متى؟ لما يكون فيه عنعنة، ما فيه هذا، لما يكون فيه سماع، نص على السماع من جهة، ويعرف العلماء أنه لم يسمع، واضح؟ يعني يكون إيش؟ خطأ في هذا الإدخال، هذا السبب. إما أن يكون وهما وغلطا وهو الغالب عليه، وإما أن يكون أحيانا علو ونزول ولا يعد من العلل. نعم، هات المعلوم. هات. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ نيسابور قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد أنه أو قال قال سفيان فلقيت انه يعني سهيل بن ابي صالح فقلت سمعت حديثا حدثنا عمرو عن القعقاع عن ابي صالح قال سمعته من الذي حدثنا به سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن جميل الداري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه الدين النصيحه ثلاثا قالوا يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، شوفوا كيف يعني هذه يقول كان عمر حدثه عن قعقاع عن أبي صالح عن عطاء، فسفيان يقول لقيت ابنه يعني من سهيل بن أبي صالح فقلت يعني سمعت حديثا يعني إيش أو قل له سمعت بصير هذا بصير ممكن قل له سمعت حديثا يعني أخبرنا عمر عن القعقاع عن أبي صالح هذا ما بصير قول سمعت قلت سمعت حديثا يعني إيش أخبرنا عمر عن القعقاع عن أبي صالح قال سمعته من الذي حدث أبي يعني شارك مع أبيه في الرواية عن عطاء بن يزيد الليثي عن تم يحدث عن تميم فقلت سمعت حديثا لو قلنا سمعت حديثا يعني أنت سمعت هذا الحديث عمر عن كذا واضح يعني عمر عن قعقاع أبي صالح طب هنا كيف نقول سمعت أنت تقول سمعت ممكن لكن نقول سمعت وقل له أنا سمعت حديثا حدثنا يعني عمر عن القعقاع عن أبي صالح أيوة فقال له سهيل أنا سمعته مش من القعقاع لا أنا سمعته ولا من أبي سمعت من الذي سمع منه أبي أيوة عطاء بن يزيد الليث على فيه علو كبيرا واضح يعني أن سهيلا شارك أباه في الرواية عن عطاء بن يزيد فصارت رواية سفيان رواية عن عمر عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء يحدث عن تميم ورواية سفيان عن سهيل عن القعقاع عفوا سفيان عن سهيل عن عطاء عن تميم. واضح؟ نزل فيه كم؟ ارتفع درجته؟ طيب هذا علو علي. نعم هات. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله طبعا عمرو بن دينار عمر والرواية عنه وكان متقنا لكنه كان عسرا أو متعسرا أحسن يتعسر جدا وذلك من الصعوبة أنك تحصل الرواية اللي يروي عنه يعني ما شاء الله هو صعب تعسر جدا. وقالوا قلع الضرس أهون عليه من أن تروي عنه حديث تقلع ضرس أهون من أن تروي عنه. وكان إذا جاء من يطلبه سيتعلل أشياء يتمارض حتى يفوت عليهم الرواية. نعم. وأيوب وهو من هو حينما جاء ليروي يعني أدخله عليه سفيان اسمه ابن عيينة تعرف مكي مع مكي وكان يحب سفيان يعني يقوم يخدمه فيمكن يعني يروي له. ذلك من أثبت الناس فيه وأرواهم عنه سفيان بن عيينة. نعم. ويصعب أنه واحد يعني سفيان هذه يعني هنا اليوم وجد طريقا يا سلام أنه روى وتجاوز رواية شيخه فصار له فيها آخر رضي الله عنه. هات. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر يعني الحميدي قال سفيان. طبعا الحميدي راوية سفيان. الحميدي معظم سنده عن سفيان راويته معظم ما في مسند الحميدي من رواية راويته روى عنه أكثر واحد روى عن سفيان اختص به هو الحميدي أبو بكر الحميدي رحمه الله. كان قال سفيان في حديث الدليل الداري إن النبي صلى الله عليه قال قد الدين النصيحة قال كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم. حدثناه عندك ولا أخبرنا؟ عندي سنه. لا أخبرناه عندنا. أخبرناه عادي ولأنه في الرواية فوق حدثناه صير هات. عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح مرسلا خلص لعد إذن خليها علي أحسن. فلقيت سهيلا فقلت لو سألته عنه لعله يحدثنيه عن أبيه فأكون أنا وعمه فيه سواء. يعني هذا إيش هذا أقصى ما كان يظن. نعم. فسألته فقال سهيل أنا سمعته من الذي سمعه منه أبي أخبرني عطاء يزيد الليثي صديق كان لأبي من أهل الشام. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن محمد بن عبد الله بن حسنويا الأصفهاني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن جندار المديني قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي قال حدثنا المنجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يعني هذه أيضا مناسب لكن لو لم يكن مستحضرا لفاتته. وهذا أحد يعني مقاصدهم أنه أحيانا في مكة كانت كان يلتقي العلماء ويتدارسون يتذاكرون الرواية، وهذا يعني له آثار كثيرة في تراجم العلماء. نعم. هنا بقول إنه عبد الرحمن يزيد مجاهد. يعني ارتفع. نعم. هات. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر. قال أخبرنا. طبعاً أنتم لاحظوا أن كل ما فيه من هذا فيه قصة. ليش؟ عشان يضبط الأمر. نذكر القصة. السلام. نذكر قصة للضبط ومعرفة أنه فيه سبب للتفرد هذا أو للعلوم. واضح؟ غالبه إيش؟ لأنه لو جاء بدون القصة شو بصير؟ قد يحكم عليه بالخطأ والوهم. واضح؟ واضح؟ تبهوا لهذا يعني. ومعظمها إيش يذكرون؟ القصة السبب للتفرد أو للعلوم. حتى لا يظن القصة طبعا. أيوة، حتى لا يظن الخطأ بحمله على غيرها. يعني يذكر القصة مثلا يلقى عليها. نعم، لأنه سقط لما صار لما رأى جاء العلوم ذكر القصة السبب. هات. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر. قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي. قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي. حدثنا شباب بن سوار. قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زيد بن أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فاشتكت عينها حتى خشوا عليها، فسألت النبي صلى الله عليه أتفتحل؟ فقال النبي صلى الله عليه قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاتها أو في أحلاتها في شر بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرة. قال شعبة كان يحب سعيد حدثني بهذا الحديث عن حميد فلقيت حميدا فسألته فحدثني به. يحيى بن سعيد مين هذا؟ لا، قطان تلميذ شعبة وليس شيخا له. طبعا يحيى بن سعيد الأنصار، ويحيى بن سعيد كثار ترى، مش واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمس. لأن هذا يحيى بن سعيد، هذا راوي حديث نما العماد، ويحيى بن سعيد الأنصار، هذا الأنصار في القطان في العطار وفي يعني مجموع، هذا ليس واحدا. أكثر من واحد له متفق أو مفترق. لاحظوا قال لقيت حميدا فسأل. قال أخبرنا محمد بن أحمد وزيد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان أيوب العباداني. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن أراد أن يجلس فليجلس، فإن قام والقوم جلوس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة. قال الدقيقي فقيل لأبي عاصم إنما نريد حديثك أنت عن ابن عجلان، فقال حدثناه محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوفوا قديش يعني إيش هنا الدقيقي. قال الدقيقي فقيل لأبي عاصم حقمك إنما نريد حديثك عن أنت عن ابن عجلان، يعني من عوالي حديثه، من عوالي حديثه. وقال يعني هنا يزيد وروح بن القاسم، فذكر أنه رواه عن ليش خبرناه محمد بن عجلان. طيب ما السبب لما لم يذكروا لهم ابتداء؟ قولوا علامة صدق المحدث أن يروي نازلا عن شيوخه، بروي عائل وبروي يعني يجعل بينه وبين شيوخه واسطة. هذه دليل صدق بمعنى جعل بينه وبين شيخه لروى عنه وسمع منه واسط، يعني ليدل على أنه لا يروي كل حديثه عن شيخه من جهة، ويعني أنه في فواته منه لا يدلسه. لو هذا لو قال عن شو بصير؟ أيوة، فيما سمع من يزيد عن رغب عن محمد، مع أنه سمعه من محمد بن عجلان، لكن جعل بينه وبين واسطتين نزل كثيرا، هذا دليل إيش؟ الصدق من جهة، والملاءة بالعلم. الملاءة لما يكون واحد مليان ومليده ما بهمه أنه جعل بينه وبين شيخه واحد واثنين، لكن مين يخشى من ذكر هذا؟ مدلس. أحيانا التدليس له أسبابه، لكن يخاف أن يقول ليش يعني كذا وكذا، ستلاقيه يعني يلف وهكذا. هذا يدل على أنه مع أنه سمع ذكر واسطتين، هذا يدل على ثقته بنفسه من جهة، وذكر من سمع منهم نازلا ثم من سمع ثم سمع، لأنه مدام له رواية عن شيخه وسمع عنه بواسطتين ثم رجع إليه وسمعه منه أخبره به. نعم، هذا لا يلزم هنا حسب المقام. هنا معروف عمرو بن دينار سفيان بن عيينة الغالب، لكن لو جاء سفيان والزهري قطعا بن عيينة وليس الثوري. الثوري لم يروي عن الزهري، واضح؟ هذه لها ضوابط كثيرة، يعني بحسب الراوي عن سفيان وبحسب الراوي هو لأنه أحيانا لما يجي مثلا الفريابي عم يجعب عن سفيان، الغالب مين؟ الثوري، وهو يروي عن ابن عيينة لكن الغالب إذا أطلق وهكذا. لما يجي سفيان عن عمرو الغالب ابن عيينة، وهذا ضوابط كثيرة على كل. وذكر فصلا عظيما في كتاب العلل الإمام أحمد رحمه الله في الفروق بين السفيانين فيما روى عنهم الشيوخ هذا وهذا، وهذا فصل عظيم موجود، وعن الحمادين أيضا موجود في العلل. خلصنا؟ طيب إن شاء الله بعد هو وقفنا الباب يعني ما شاء الله. جزاك الله خير، سبحانك الله. السلام، كيف حالك دكتور؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ كيف قال حدثنا يعقوب بن خيران قال حدثنا محمد بن جعفر بن الكساوي قال سمعت أبا عبد الله أبا عبد الرحمن الطوسي يقول سمعت محمد بن أسلم الطوسي يقول قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل. قرب الإسناد قربة إلى الله يعني لأنه يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب قربة كل ما خفف في الوسائط بيرتفع بيرتقي، هذا السبب. نعم. قال حدثني عبد الله بن ابي الفتح قال سمعت ابا سعد عبد الرحمن بن محمد الادريسي يقول سمعت ابا احمد بن علي يقول قال حدثنا عبد المؤمن بن احمد بن حوثر الدرجاني قال سمعت عمار بن رجاء يقول سمعت احمد بن حنبل يقول طلب اسناد العلو من السنه. قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال قال حدثنا حرب بن اسماعيل الكرماني قال سئل احمد عن الرجل يطلب الاسناد العالي قال طلب الاسناد العالي سنه عمن سلف لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. لأنه شيخ ابن مسعود من عمر يعد من شيوخه عبد الله بن مسعود هذا المسعود الكوفة. فإذا جاء الشيء وذكره عن عمر ففي رحلتهم إلى المدينة يحرصون على أن يسمعوا من عمر، هذا عنه. وكذلك حديث دمام بن سعلم أيضا كذلك ما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن رسولك قال كذا الله أمر كذا كذا دليل العلو وهكذا. ولذلك يعني التثبت لأن العلو فيه تثبت أكثر، قلة الوسائط قلة الاحتمالات احتمالات الخطأ، كل ما بتقل واسطة بتقل الاحتمالات اللي عليها وهكذا. لما تطول الوسائط يعني انت شوف الأمر، يعني السلم الطويل ولا السلم القصير أقوى؟ قصير. يعني كل ما يقصر يصير ايش؟ أقوى وهكذا. نعم هكذا. هات. قال أخبرنا أبو القاسم محمد بن سليمان المؤذن من إصفهان قال أخبرنا أبو بكر بن مفرد قال حدثنا الحسن بن حميد الدمشقي إمام باب الجارية قال حدثنا عن لاب بن المغيرة قال سمعت يحيى بن معين يقول الحديث بنزول كالفرحة بوجه. يعني التشبيهات أحيانا لا يراد يعني عينه، لكن لأنه يعني مما يشين وإن لم يلزم. نعم هذا. قال حدثني عبيد الله بن ابي الفتح قال سمعت ابا سعد الادريسي يقول ابا سعد لا هو ابو سعد سمعت ابا احمد بن علي يقول سمعت بكر ابن محمد الكاتب يقول سمعت اسماعيل بن اسحاق يقول اسحاق يقول سمعت علي بن المديني يقول أن النزول شبه. يعني التشاؤم ايش؟ شو السبب؟ المتأخر او فاته من يستطيع ان يدركه. كيف؟ منين يأتي؟ منين؟ فإن لم يراد ظاهره. هذا مما لا يراد ظاهره في الكلام، وهذا كثير عند العلماء. واضح؟ لا يراد. لكن يقول لك يعني لما واحد بيكون يعني سبحان الله، لما انت تشوف تستعرض في الشيوخ في الرواية وفلان كان موجودا ولم تسمع منه وفلان ايش تصير؟ يقول انا قديش تأخرت، تتشائم بذلك يعني. وإلا هو ليس مقصود اللفظ، نعم، لأنه قضية التشاؤم والتفاعل يعني أمر له أثر الشرعي. لكن هنا المقصود منه ما هو؟ أنه تأخر أو أنه فوت أو أنه ضاع عليه شيء وهكذا فقط، وليس يراد اللفظ ذاته. واضح؟ نعم رحمهم الله. يعني أحيانا بعض شيوخه زهدونا في بعض، فالواحد كان يرى ويروح ويجي ولا يقول له أعطيني إجازة. بعدين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فات هو أمامك. ها مش يحصل؟ يحصل، فيحصل عندك شيء في النفس. هذا هو قصد علي المديني رحمه الله، وخاصة في زمنهم، يعني في زمنهم الحرص ليس كزماننا. اليوم زماننا ما في حرص شديد، وإن كان في الفترة الأخيرة الآن بدأ الناس، وإن كان يعني إذا كان يراد لأمور يعني أرجو أنه إن شاء الله يتقبل النيات، وأن لا يكون سبب للتسوق. يعني سيتسوق به، لا، إنما يراد لبقاء هذه السلسلة مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مطلوب ماشي، لكن أن لا يكون يعني السبب الرئيس مع تضييع الدراية، لا، هذا ما هو مقصود، يصير عكس ما يراد من مثل هذه الأسئلة. قال أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الإسافري الحافظ بالضيف، قال أخبر الله بن محمد المعدل بن سامور، قال سمعت أبا عبد الله بن محمد المعدل أو المعدل معدل، لا هو غالبا يكون المعدل. ليش؟ لأنه يكون هو يرجع إليه في تعديل الشهود وغيرهم، فيصير إيش؟ معدل. معدل يعني عدله وغيره، لكن الغالب في مثل هذا إيش؟ معدل. ليه؟ لأنه يرجع إليه، يصير هو يسأل عن الشهود وغيرهم فيكون معدل. نعم. قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ يقول استأذن أبو عمرو المستملي محمد بن يحيى الخروج إلى علي بن حجر فقال يا أبا عمرو انزل درجة واكتب ما شئت. قال فقال يا أبا عبد الله النزول شكر. هو يقول له بده يروح، ومحمد بن يحيى الذهلي رحمه الله شيخ البخاري وغيره اللي صارت بينه وبين البخاري المشكلة على مسألة الله، فبقول له يعني هو لا يريد أن يفرط به مستملي فيقول له انزل درجة، فبقول له النزول شؤم، أنا بدي ألحق حالي هذا يريد مصلحته، بقول له ما في مشكلة انزل درجة. رحمه الله تعالى. نعم. اختيار العلوم عن الانتقاد على العلوم عن غير الانتقاد. نعم، هذا باب ثاني. الأصل العلوم، لكن أحيانا قد ينزل في إسناد صحيح. وهكذا يعني هسه في الروايات قليل جدا المسلسل بالسماع في الفترة المتأخرة، وإن كان يوجد. طبعا احد مشايخنا عنده تسلسل بالسماع، وهذا نادر في الدنيا، ومن طريق عبد الحي كبير كالتاني صاحب فارس الاسلام ففي تسلسل في السماع، هذا ليس كثير، يعني كثير منه الان في سماع، بس هل هو مسلسل ولا بإجازة؟ يعني ما الفائدة الكبيرة بالسماع عن الإجازات؟ الفائدة وين؟ السماع عن السماع، واضح؟ هذا. لذلك هنا بقول له إيش؟ يعني ينزل بسبب، نعم، قد تنزل بسبب إما صحة الإسناد وإما غيره. عبد الحي. نعم. هذا. قال أخبرنا أحمد أبي جعفر القطيري. كنت هيك قبل أيام وقعت لي ظرف وفي بعض الإجازات وكنت أقرأ، فلذلك جاء الذهن الحمد لله. قال حدثنا علي بن عبد الله بن الحسن الهمداني بمكة، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد الأسطوري، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن بكر بن عبد الله بن ناقل عن يحيى بن معين أنه قال الحديث النزول عن ثبت خير، لا عن ثبت خير من علو عن غير ثبت، عن ثبت خير من علو عن غير ثبت. أيوة. لا لا الحديث ايش هي؟ لا النزول. ليش نزول؟ نزول من الزوال يعني. اختلف. الله يسعدك. يعني في الحديث النزول عن ثبت خير من ايوه. أي النزول يعني في الحديث، يعني الحديث الناس نعم تصير هذا أو نزولا هذا. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال أخبرنا يوسف بن القاسم البيهقي البيهقي طبعا هذا برحلته ما رحل إلى دمشق خطيب. قال حدثنا شوفوا هذه الرحلة لما رحل إلى دمشق كان معه جملة غافرة من الكتب التي اصطحبها في سفرته، وهذه كانت سمة للعلماء، سمة يعني للعلماء منهم الخطيب وبقي حافظ حجر وبعد الخطيب 4 قرون أيضا. لما رحل من مصر إلى الشام استغرقت رحلته 2.5 شهر أو يزيد. يقول السخاوي وقرأ شيخنا في رحلته أكثر من 100 مجلدة وعلق عليها. طبعا المجلد المخطوط أضربه 3 الآن. هذه في الرحلة حتى قال طبعا الحافظ الحجر معروف بسرعة القراءة والخطيب كذلك، الخطيب كان من أسرع الناس قراءة يضرب بالمثل سرعة القراءة، ولا كيف في 3 مجالس يقرأ صحيح البخاري على إسماعيل قاضي إسماعيل الحيري، توقفت القافلة شوفوا كيف الاستغلال الوقت، فراح قرأ عليه صحيح البخاري. وفي مكة هو لقي كريم بنت أحمد المروزية قرأوا في 4 مجالس أو 5 يعني 4 وهكذا. لذلك يعني هو سريع القراءة والحافظ الحجر كذلك حافظ رحمه الله يكون في يقول من السرعة هذه أنه قرأ معجم الطبراني الصغير بين الظهر والعصر في قيلولته تك بين الظهر لأنه مراجعة. الآن هؤلاء كم تمر يعني أنت اقرأ في أثباتهم كم تجد عندهم من القراءة والمرور، يقفون على فيلتقطون فوائد. هؤلاء قراءتهم كثيرة جدا، أنت بتمر عليك الآن رسائل 10 مرات 20 مرة شو بتصير بس تشوفها تعرف هذا هكذا هم في العلم جواهر الدرر. أحسن ترجم فعلا جواهر الدرر ترجم الشيخ الإسلام الحجر أحسن ترجم، يعني هو هذه ميزة للتراجم الخاصة تستوعب أحواله حياته أشياء كثيرة جدا قد تفوت، مما يدل على أنه ضبط أمور كثيرة جدا وعلاقات وقضايا وكذا تستفيد من تصير مدرسة وكتاب ضخم. فمثل هذا يكون يعني كثير من الذين يعني سبقوا فعلوا مثل هذا، فهذه ترجمة مستوعبة. هذا الرحلات أول ليست كرحلات اليوم، يعني ابن القيم صنف الزاد في رحلته وليس ابن القيم وحده، كثيرون من صنفوا في أثناء الرحلة. حافظ العراقي قسم من طرح التثريب صلى وهو بعيد عن مكتبته ويقول بعد نقول كثيرة يقول وقد ليش؟ لأن محفوظهم كثير، المحفوظ كثير يعني مكتبة متنقلة في صدره. كان السيوطي رحمه الله يقول لو ضاعت كتب الشافعي أمليتها صدر. طبعا هو اطلع على المحمودية كاملة استوعبها، ولو تقول له أسرد بسرد من الكتب التي ماشي امسك. السيوطي وليس المزني. لا لا لا، هذا نقول عن السيوطي متأخر، جلال الدين عبد الرحمن نفس المقول عن الروياني. الروياني كذلك، الروياني وغيره يعني هؤلاء وغيره، ابن الرفع كذا يعني ليس بس إنما الأم لا يعني كتب الشافعي يقول هذا يقول الروياني من أئمة المذهب وغيره. مش تقول لا شيخ على الله، ابن حزم كتبه كلها من ما أملاه بكل هذه الأسانيد مما أملاه من حفظه، بعد ما حرقوا اليوم وين؟ ها؟ علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له الأبط لصندوق. هذول هيك وقالوا العلم الذي لا يعبر بك الوادي لا يعبر بك النادي، العلم اللي ما يعبر معك في الوادي ما يعمر بك النادي. إذا كان أنت تريد أن تعلم تقرأ من هنا لتعطي من هنا هذا ليس العلم. ها؟ العلم لازم يكون إيش؟ حتى يعني تستطيع أن تفيد لابد أنه هذه الأمور تعشعش في صدرك فتبيض فتفرخ ثم تخرج شيئا آخر، ما يكون هكذا نقل لا. هنا قال له إيش النزول؟ إيه هنا قال له الحدود الحديث يعني في الحديث النزول عن ثبت خير من آخر. طيب طيب أما هو قيل النزول شو قال؟ لا ما بتيجي النزول. ما قلنا مين اللي قال النزول؟ لا يا شيخ لا لا لا لا لا النزول النزول. يلا خير جزاك الله خير يسعدك. قال حدثنا عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يملك إسنادا يعني التعالي به. تعالي تعالي يعني أن يزهو به على غيره، وهذه مشكلة. يعني إذا صار يزهو به ترى يبتلى، واضح؟ البلاء موكل بس لأنه سيختبر. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يدعي، ما يدعي ولا حتى هذا ما يدعي، بس يطلب السلامة والستر يقول يا رب يا رب رب سلم. نعم، لأنه أحوج ما يكون يفقد. وذكرت لكم قصة من قال يعني مما وصلت فيه ما يعني كتب سوداء في بيضاء ما سمعت شيء قط فنسيته، بعدين حذيانه في يده يسأل عنه. هذا غاية إيش؟ لأجل أن يعني ولذا لا ينبغي. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزالي همدان قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد يعني الحنظلي الرازي قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن قال يعني هذا عبد الرحمن بن أبي حاتم أبوه أبو حاتم الرازي المعروف هات. قال سمعت عبيد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد صحيح أو قال ضعيف. لأنه هو المعول عليه ما هو يعني نحن نريد الإسناد لماذا لنعرف الصحة من عدمها. فإذا كان العلو لا يأتيني بالصحة وإنما يأتيني به النزول فالنزول لا شك أنه هو المطلوب لأنه إنما يراد لماذا للصح بس يعني لا يراد الإسناد لذاته. نعم كذلك هذا شيء ثاني هذا في هذا له أحوال لكن هو الأصل ما هو الأصل أن الإسناد يراد لمعرفة لأجل أنا كل علم الحديث خلينا اختصار ما مقصود علم الحديث موضوع علم الحديث ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده نقل صحيح سالم من الخلل والعلل. فإذا كان الإسناد يأتيني بحديث صحيح سالم من العلل خلاص كان به ما جاء ما استفدت يعني. ولذلك كل العلوم التي نشأت في علم الحديث إنما جاءت لتخدم الحديث الصحيح المقبول بلاش خلينا نقول المقبول سالم من خلل العلل كلها إيش تأتي لخدمة. ولذلك أي بحث أو علم لا يؤدي إلى أن يكون مقصودنا حديث صحيح هذا يكون عارية في العلم وليس من مقصود العلم. ولذلك بعض هذه الملح لا تصب وين في معرفة الصحيح من غيره خلاص رأى من ملح العلم وليس من أصوله. لكن المقصود ما هو المقصود حديث صحيح. الآن لاحظوا لذلك في كل تاريخ المحدثين أعظم ما يشتغل به ما هو أعظم شيء أثر في علم الحديث ما هو صحيح البخاري بعده ما كانت من الصحاح. ليش؟ لأنه حول الأمة كلها من تشتغل هيك إلى أنه إلى السكة الصحيحة حولوه صارت مغاد ما هو والله. لذلك لما قالوا والله فلان عنده صحيفة فلان من 100 وجه قال لهاكم التكاثر شو استفدنا نحن نريد إيه حديثا صحيحا. ولذلك كل ما يشتغل به خارج عن هذا من ملح العلم ليس من أصوله. بس لذلك الاشتغال إحنا الآن هل ندرس هذا لذاته؟ إذا ندرس لذات الإنسان ما نفعل ندرس لأجل نصل الحديث صحيح نفهم صحيح خلاص. إذا وصلنا إلى حديث صحيح سالم خلاص هذا هو المراد من كل هذا العلم. نعم مقصودنا وذلك مقاصد يعني هو المقصود حديث صحيح مقبول كل ما يخدم الحديث الصحيح. ولذلك كل العلوم نشأت لخدمة الحديث الصحيح. جرح التعديل ليش ما جاء من علوم الرواة ليش لهذا عشان ما يدخل علينا خلل. بس لأنه أحيانا ممكن جهل معين في جانب معين يدخل علينا حديث غير صحيح فيكتشف ممن يعرف المعرفة الدقيقة وهكذا. نعم هات. قال حدثنا حسن بن أبي طالب قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن عيسى الصمود العابد قال شوف ما أحسن هالوصف العابد صموت وعابد يعني اللي بي احنا ان مثل احنا نقوله بالعاميه اللي بالرجال يذكر اللي بالرجال ايش عد بن عد مش هيك وهذا هو. والا كلهم عباد لكن هذا يبدو انه ايش جاز حتى صار وصفا له ثابت. نعم قال في كتاب عن ابي بكر ابن الانباري انه انشد علم النزول تكون فهو ينفعكم وتركم كتبه قرب من العنف ان النزول الى ما كان عن ثبت اعلى لك من علو غير ذي ثبت. نعم علو غير ذي ثبت غير ذي فلت. مضاف. وهذا ابن الأنباري رحمه الإمام الكبير معروف صاحب كتاب الأضداد والوقف الابتداء وغيره، هذا كان ممن يحفظ علمه أيضا وعن من العزاب. نعم. وكان لا ينام حتى يحفظ قالوا 130 أو 136 يعني بيتا أو شيء من هذا أو سطرا. هذا نعم أبو بكر له شرح عظيم جيد. طيب، فأبو بكر الأنباري الإمام الكبير من أئمة كبار، له كتاب مطبوع كتاب الأضداد وفي الوقف الابتداء في غيره. نعم. طبعا هو من أئمة، هو من أئمة اللغة كبار. أئمة اللغة الكبار، طبعا محدث حدث فسر غيره أو لا يعني، طبعا هذا هذا شأنه. نعم. هات. قال أنشدنا علي بن أبي علي البصري، قال أنشدنا الوليد بن بكر الأندلسي، وأنشدنا عبد العزيز بن أبي الحسن التلميسيني، قال أنشدني محمد بن عبيد الله العامري بنفسه لكتاب الرجال أبتغيه برسول هو خير من كتاب العلو عن طبولي. مليح. طيب الله يصلح لنا الحال يا رب يا رب. باب القول في تخير الشيوخ إلى تباين أوصافه. درجات القرآن لا تتساوى في العلم، فيقدر السماع ممن على إسناده على ما ذكره، فإن تكافى أساليب جماعة من الشيوخ في العلوم وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منه بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. ليش؟ لأنه يختصر عليه الطريق. واضح؟ يعني إذا كان واحد كملت معارفه يختصر عليه الطريق، يعني يعطيك المعرفة الناضجة، لما تنضج المعرفة تقدم تقديما صحيحا. واضح؟ يعني أما إذا ما نضجت تخرج كما جاءت. ولذلك أستاذنا محمد أبو موسى بيقول يعني كثير من يقول يعني أنا لا أنضغ الرجيع، يعني ما أقول من هنا وأقول لا، إنما أريد أن أعطيك خلاصة المعارف التي تعلمت، فلما تنضج المعارف بيعطيك إياها باختصار واضحة خلصنا. ف لذلك يعني كان بعض مشايخنا واحنا نقرأ عليه رتبة عالية، أستاذ الدكتور أحمد مرسل، لما قرينا عليه المصطلح وغيره اللي ما كان مؤهل يحمل المادة المسكين. ليش؟ لأنه قاعد يتكلم مستوى، فحيانا تسمع منه جملة تفتح لك أبواب أفق، تفتح لك أفاق وأبواب، لكن إذا كانت نقل ما تستفيد. ولذلك الآن كثير من الناس ما يستفيد مثلا من شروح الحديث. ليش؟ لأنه يقرأ الكلام الموجود لكن ما عجنت ولا عرفت الفكرة ما هي. لازم تشرح الفكرة حتى إذا قرأ الكلام ينزل على مواضعه فتتضح. وهذه يعني كثيرا ما تجدها عند كثير من الناس، هو يتكلم فيأتي لك بالكلام الموجود، يعني تحضير النصوص ليس هكذا العلم. علم ما هو؟ اعطيني ما فهمته خلاصة تجربتك فهمك معالجتك لهذه المسائل، بعدين الموجود في الكتب أقرأه فأرجع إليه، عندما أرجع إليه أفهمه. لكن إذا أعطيتني الموجود كيف بدي أنتقل إلى مرحلة جديدة؟ واضح؟ ولذا يعني فيه وذكرتها لكم من قبل اللي كلمة السيد الرافعي رحمه الله لما بقول والفرق بين الفقيه والأديب في التلقي للغة، أن الفقيه يعني لما كان عنده الذوق اللغوي يأخذ الكلمة فيضعها كما أخذها، بينما الأديب يأخذها ويدخلها في مصنعه يعالجها تخرج إيش؟ نوع ثاني، صح؟ هل ما يقوله الأديب بعد أخذ من اللغة كما هو في كتب اللغة ولا مصنوع صناعة جديدة؟ ولذلك مثلا شوف الحافظ بن حجر رحمه الله، الحافظ بن حجر قرأ شروح كثيرة ثم جاء بها لاحظ سحبة واحدة، ليش؟ لأنه عالجها ونقل كذا. هذا ماشي. شيخنا الشيخ محمد أبو شهاب الله يرحمه كان يأتي وعيونه مثل الجمر من السهر مع الكتب. طبعا حراسة الفتح والعمدة والكواكب الكرماني والإرشاد شرح النووي على مسلم هذه رائجة. لاحظ ما تسمعه في كتاب قراءة في صحيح البخاري، شوف كيف خلاصة هو أخرجها رحمه الله، واضح نتيجة أيوة شغله فطلعه خاص لا هنا ولا خلاص. هذا لا يتأتى إلا بعد نضج المعارف، فإذا لم تنضج تبقى عسرة، لذلك تلاقي الكلام معقد مو مفهوم. شوف الخطيب بغدادي كيف هنا عبر عنه بغاية السهولة واليسر، ليش؟ معارف ناضجة يعبر عنه. ولكن بعض الناس تجد الكلام كل ما بزيد تعقده أكثر، وستجد نفسك وإنك صرت في متاهة لا تدري ما الذي يراد وين الفكرة مش عارفين يعني. وهذه مشكلة كبيرة في العلم. ولذلك لاحظ هنا قال إيش؟ وأراد الطالب أن يقتصر على السماع بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منهم بإيش؟ بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. يعني معروف أنه عنده معرفة، طبعا المعرفة هضم تحليل العلم تصير معرفة، واضح؟ ما تسمى معرفة إذا لم يكن في هضم نقل، لا ما يكون معرفة. يعني هسه نقول إحنا لما قلنا تذكروا أساس الإخلاص ما هو؟ المعرفة، مرده للمعرفة، يعني تتعرف مع من تتعامل خلاص عرف تعرف تلزم. قلنا جبنا مثال إيش؟ تذكروا طباخ اللي بيطبخ للملك أو اللي بيسوي الشاي بحاجة واحد يقول له ضبط الشغل، ليش؟ لأنه بيعرف مع من؟ عنده معرفة. خلصنا إحنا وين عندنا مشكلة؟ من أقصى المعرفة. أسأل الله أن يغفر لنا. خلينا بس هذا الخبر ونمشي إن شاء الله. قال إما أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على عمر على عمر بن على عمر بن نوح البجلي على عمر ابني لا ما افتح الفك بال لا لا لا خلص ماشي ماشي سير على عمر ما هي ممنوع الصرف بس الثانية قال قرئ على عمر بن نوح البجلي وأخبرنا لا وأنا أسمع وأنا أسمع حدثكم ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصطفى قال سمعت بقية بن الوليد وأخبرني عبد العزيز بن علي بن الوراء قال أخبرنا عمر بن محمد بن إبراهيم القاضي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث إملان قال حدثنا محمد بن مصطفى قال سمعت بقية يقول سمعت شعبة يقول اكتب المشهورة عن المشهور. اكتب المشهور ما تأخذ شاذ العلم وإنما تأخذ المشهور. الآن الناس يتفننون بالغرائب والشواذ عشان يأخذ وصف معين، لا اللي يريد العلم المشهور عن المشهور. نسأل الله يثبتنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو بس عشان إيش؟ لأنه في شغل عشان لحق الصلاة بس. جزاك الله خير. الله يجزاك عليكم يا رب. وإياك الله يجزاك خير. وإياك إن شاء الله.